جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. المحقق حفظه الله نقل عن ابن أبي العز كلمة يقول فيها: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. نعم، لا شك هذه فيها إشارة إلى سنن كونية، أنه كما تكون يولى عليكم. يعني بعض الناس ينظر للحكام وينسى نفسه، أمة فيها ما فيها من الشر وتريد من الحكام أن يكونوا مثل الخلفاء الراشدين. يعني نصلح أنفسنا وتصلح، يصلح الحكام، ثم الحكام والوزراء والأمراء من أين؟ من هذا المجتمع. فإذا صلح المجتمع صلح من سيخرج منه. ثم أيضا كما ذكر ابن أبي العز رحمه الله أن الخروج على الحاكم المفاسد المترتبة عليه أضعاف ما يحصل من ظلم وجوره، مثل ما ذكرنا الآن. لو نظر إلى حاكم حكم بلد 20 سنة، كم ظلم من الأموال وكم اعتدى، انظر في ليلة واحدة كم نهب من البلد ما نهب، لربما عادل ما نهب في ليلة ما نهب في 20 سنة، ليلة واحدة اعتدي على الأعراض وانتهكت الأعراض وسلبت المحلات. ما رأينا. المقصود أن الشرع عندما جاء بالسمع والطاعة لولاة الأمور ولهذه المصالح، وهذا أيضا ما يعرف بالتجربة كما ذكر العلماء، أن المظالم التي تحصل من الحاكم مهما بلغت لا يمكن أن تعادل ما يحصل في وقت الفوضى والفتن وما ينتهك من الأعراض وما ينهب من الأموال. نعم. أحسن إليكم. هذا السؤال يقول: هل تصح الصلاة خلف من يلحن بالقراءة وخاصة في الفاتحة؟ هذا فيه تفصيل. اللحن إذا كان يغير المعنى فيه استبدال للحروف أو للضبط الذي يغير المعنى فإن الصلاة لا تصح خلف هذا. وأما إذا كان اللحن لا يغير المعنى وإنما هو من باب التلاوة الحسنة التي يتأدى بها الواجب ولكن لا يغير المعنى، فإن الصلاة تصح خلف هذا الذي قصر في تلاوته وقراءته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من يقرأ القرآن ببعض اللهجات العربية؟ كيف يقرأ القرآن ببعض اللهجات؟ القرآن يقرأ بالطريقة المعروفة والقراءات معروفة، وكذلك الأداء بالأصوات بحسب القارئ. أما أن تكون لهجات فإن هذا يخشى أن يكون من الاستهزاء بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الذي قتل نفسه هل يصلى عليه وهل الإمام يصلي عليه؟ الذي قتل نفسه هل هو مسلم أو كافر؟ قتل النفس معصية كبيرة من كبائر الذنوب، كل مسلم تشرع الصلاة عليه، لكن قد يشرع لبعض ذوي الفضل من الحاكم وغيره والأئمة أن يتركوا الصلاة عليه من باب الزجر لغيره عن مثل فعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أشكل علي قولكم بصحة كذا، قال بصحة الصلاة خلف الجهمية. ما قلت هذا، أنا ما قلت أن الصلاة صحيحة خلف الجميع، ولكن قلت كانوا يصلون خلف الجهمية ثم يعيدون، هذا الذي قلت. مشكلة الوهم. ففرق بين أنهم كانوا يؤدون، قالوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نحن نصلي خلف من نادى إليها ولو كان جهميا، ثم قلت كانوا يعيدون الصلاة لأنهم لا يعتدون بالصلاة خلفهم، وهذا الذي أدين الله به أكثر من 20 سنة منذ أن كتبت موقف أهل السنة ونقلت وقفت على كلام السلف في هذا. فأنا أقول لكل من صلى خلف من يتلبس بشيء من الكفر أو البدع أو الشرك أنه يجب عليه إعادة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض من ينتسب إلى بعض الطرق يشك في أمرهم، هل هو من أهل البدعة أم يصل إلى درجة الكفر، فهل يمتنع من الصلاة خلفه؟ هذا ينظر، لأن من ينتسب إلى الطرق ليس على درجة واحدة، بعضهم لديه بدع لا تصل إلى حد الشرك، وأما من يتلبس بالشرك والكفر ويدعو غير الله فإن هؤلاء لا يصلى خلفهم. نعم. صلى الله عليكم هذا السؤال يقول: ذكرتم حفظكم الله جواز عقد النكاح للفاسق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع الرحم الذي بينه وبينها. يقول: هذا الحديث ألا يدل على بطلان عقد الفاسق؟ الأدلة دلت على أن العقد صحيح، ولكن هناك شيء معتبر وهو الكفاءة في الدين، وهذه معتبرة عند العلماء لحق المرأة ولزوجها ولوليها، فإذا أسقط هذا الحق فإن العقد صحيح اتفاق العلماء، ولكن هذا من باب النصح لنصح الولي لموليته أن يزوجها من عدل سني صاحب سنة، وإذا زوجها من غير مصلحة ومن غير رضا لها فقد قطع رحمها. ولكن فرق بين أن يذم الرجل في تزويجه لابنته من فاسق وبين أن يقال أن العقد فاسد، ففرق بين الأمرين، والأصل هو أن يبحث عن صاحب العدالة والفضل، كما جاء: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الأدلة على هذا كثيرة، ولكن فرق بين فساد العقد وبين صحة العقد، مع أن يقال أن البحث عن الأفضل هو المشروع، بينما لو زوج كافر أو مشرك فالعقد باطل والعقد فاسد. نعم. أحسن الله إليكم. أخونا محمد جزاه الله خيرا بحث لنا عن الحديث، يقول حفظه الله: يقول: حكم الألباني رحمه الله تعالى عليه بالوضع في سلسلة الضعيفة، وكذا حكم عليه بالوضع الذهبي في ميزان الاعتدال، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وإنما قال العراقي في تخريج الإحياء: إنه من قول الشعبي بإسناد صحيح. هذا الذي يحضرني أن من قول بعض السلف، ولكن الأدلة دلت أيضا على أن الذي يزوج هو العدل وصاحب الفضل، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هذا دليل على أن، وهذا الحديث في الترمذي وفي ابن ماجه وقد حسنه الألباني وهو يحتج به، ولكن هناك فرق بين أن يقال أن العقد فاسد وأن يكون هناك حق للولي وللمرأة، كما قال العلماء: الكفاءة في الدين حق معتبر للولي وللمرأة، إذا أسقطاه سقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل صلاة الجنازة تعد أو تعدل 1000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس؟ الحديث جاء عاما، والعلماء قالوا: كل من صلى فيه فصلاته 1000 سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مؤذن في مسجد، وعندما يغيب الإمام أصلي بالناس، قال: وأحيانا يأتي للمسجد أشخاص أفضل مني في القرآن من جهة الحفظ والإتقان، يقول: فهل أقدمهم للصلاة؟ يقول: مع أنه ربما يكون مسبنا لإزاره أو حليقا للحيته، يقول: وأنا ملتحي، جزاكم الله خيرا. الأصل أن الإمامة تكون للإمام الراتب أو من أنابه، وأن وجد غيره حتى يستقيم أمر المسجد، ولكن إذا وجد صاحب فضل يتميز بفضله وبعلمه وقدمه فهذا لعله أولى، وأما إذا كان في بعض من يتقدم فيه تقصير فإن الأولى أن يقوم هو بالإمامة، لأنه خلفا للإمام الراتب ويقوم مقامه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة على من خرج عن الإمام؟ نعم، الخروج على الحاكم إن كان بتأويل ولا يستحل ذلك فهذه معصية، يجوز الصلاة على هؤلاء لأنهم من عصاة المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في قريتي مسجد أمامه قبور، هل تجوز الصلاة في ذلك المسجد جزاكم الله خيرا؟ إذا كان بني على القبور لا يجوز أن يصلى فيه، لأن الأصل المقبرة والمقبرة لا يصلى فيها، وأما إذا كانت القبور قبل المسجد والمسجد وضع في مكان لا يقصد به أن يكون على القبر، فالعلماء يقولون ينبغي أن يفصل بين المسجد وبين القبور، وبعضهم يقول لا بد من 3 جدران: جدار للمقبرة وجدار للمسجد وآخر يفصل بينهما إذا كان تجاه القبلة، وبعضهم يرى أن الأولى أن تنبش هذه القبور إذا كانت متأخرة، أو يزال المسجد خاصة إذا كانت القبور في القبلة إذا كان هو المتأخر. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعض الدعاة يفرقون بين السمع والطاعة إذا ظلم السلطان أحد الأفراد أفراد المجتمع، وأما إذا عم الظلم على المجتمع لا سمع ولا طاعة، فهل هذا التفريق صحيح جزاكم الله خيرا؟ هذا غير صحيح، وهو شبهة من الشبه التي يتمسك بها بعض الناس، وإنما أمرنا بالسمع والطاعة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للأفراد، أمرنا جميعا بالسمع والطاعة وإن وقع الظلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل مديري المصالح الحكومية والخاصة قال يعد خليفة أو أميرا والخروج عليه يدخل في الحكم؟ نعم، هؤلاء أمراء يسمع لهم ويطاع بحسب وظائفهم التي أسندها إليهم ولي الأمر. هناك الآن في المصطلح المعاصر يسمونه صلاحيات، فما دام أن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحياته فيجب أن يسمع ويطاع له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يكون التعامل مع الحاكم الكافر في البلاد التي لا تحكم بشرع الله، وهل يسوغ الخروج عليه إذا قدر المسلمون على غلبته؟ هذا يرجع إلى علماء المسلمين في ذلك البلد من أهل الحل والعقد، وفي بلاد المسلمين خير، ولا يكون مجرد سؤال يسأل ثم ينزل الحكم بحسب ما يراه السائل على رجل ثم يقول افتاني فلان. هذا الأمر يرجع فيه إلى أهل الحل والعقد من علماء المسلمين في ذلك البلد، فإن لم يكن فيهم أهلية عرضوا قضيتهم على علماء المسلمين في البلدان الأخرى ليعرفوا ذلك الحكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بلادنا تشيع فيها القبورية ويستغاث بالمقبورين، يقول: والدولة تعين على هذا الأمر وتعضده، فما الطريقة الدعوية المثلى التي يسلكها الطالب الذي عرف الخير والتوحيد ولا يريد إحداث الفتنة؟ هذا عليه أن يأخذ كتابا ويدرس التوحيد في المساجد حتى يعم التوحيد في بلاد المسلمين وينكرون هذا، مثل ما حصل في هذه البلاد. علم العلماء العامة التوحيد فأصبح العوام بأنفسهم يزيلون هذه الأصنام وهذه الأوثان، ثم يبذل جهودا أخرى في الإصلاح وفي مناصحة ولاة الأمور بالطريقة الشرعية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من تعجل في ميناء ولم يتمكن من الخروج إلا بعد غروب الشمس، يقول: وكان من نيته أن يخرج قبل غروب الشمس، فماذا يجب عليه؟ إذا شرع في الخروج فيخرج وليس عليه شيء، وأما إذا كان مجرد نية حتى غربت الشمس فيجب عليه المبيت. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أداء تحية المسجد وسنة الوضوء في كل وقت؟ نعم، على الصحيح تحية المسجد تؤدى في كل وقت، وبعض العلماء يقول وقت التضيف وقت الإشراق قريب يمسك، وبعضهم يعمم. وأما ما يسمى بسنة الوضوء فهذا لا يكون إلا في وقت يعني غير أوقات النهي، وقت النهي لا يصلي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض النساء يحتفلن بيوم ميلادهن، وإذا قلنا لهن لا يجوز يقولن هذا ليس عبادة. هذه بدعة، لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة، والأعياد واتخاذ الأعياد هو من البدع المحدثة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد الأنصار يحتفلون بيوم قال: أغناكم الله عنهما بيومي الفطر والأضحى. فهذا مما يدل على أن الأعياد الجاهلية يجب تركها، وهذه أمور محدثة أخذها المسلمون من بعض الكفار من بعض أهل البدع، فيجب على المسلمين يتجنبوا هذه الأمور. الاحتفال ليس بمرور سنة، وإنما أن ينظر المسلم ما الذي قدم في هذه السنة ويحمد الله عز وجل إن رأى خيرا، وإن رأى تقصيرا عليه أن يتوب إلى الله دون احتفال. لا يفهم من هذا أن يحتفل، ولكن نقول النظر إلى العمر هو أن يراقب الإنسان نفسه ويحاسب نفسه ما الذي قدم وما الذي أخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: ما معنى المجيء في قول الله تبارك وتعالى: وجاء ربكم الملك صفا صفا، وما معنى الإدراك؟ المجيء معروف في كلام العرب ولا يفسر بأكثر مما هو معروف به في لغة العرب، وإذا أضيف إلى الله فمجيء الله يليق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. سؤال آخر عبر الشبكة، يقول السائل: هناك خلاف بين الصحابة والتابعين في حكم الخروج على الولاة الظالمين؟ الشرع بين والنصوص بينة، وعامة الصحابة رضي الله عنهم على هذا، وقد يوجد فيهم من يتأول، إلا أن من تأول وأخطأ فإنه لا يعتد بخطئه ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن عامة الصحابة وجمهورهم وكبارهم كلهم يرون المنع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن بعض الأسماء، هل هي من أسماء الله تعالى الأول الرشيد والمحيي والمميت والستار. الأول من الأسماء في مقابل الآخر، الأول والآخر، والمحيي أيضا من الأسماء، محيي المميت. الستار ليس من الأسماء، وإنما الاسم هو الستير. نعم. الرشيد، الرشيد فيه خلاف ولا يحضرني ترجيح فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن نسكن في بلاد غير المسلمين، فهل يجب علينا طاعة ولي أمرنا وهو كافر؟ إذا كنت تسكن في بلد غير إسلامي فليس هناك سمع وطاعة بالمفهوم الشرعي، ولكن على المسلم إذا دخل بلدا كافرا عليه أن يفي بالوعد والعهد الذي دخل به، ولا يغفر العهد ولا ينقض العهد ولا يظلم، وإذا أمر بمعصية الله لا يطيع. وأما الأنظمة التي ليس فيها مخالفة يجب عليه أن يلتزم بها، مثل أنظمة السفر وأنظمة التجارة، فلا يجوز له أن يخادع ولا أن يظلم ولا أن يحتال. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة هل يشمل ما يأكله الناس ويشربه أيضا، وهل هو باق إلى قيام الساعة؟ نعم إن شاء الله، وهو كل ما يكون في المدينة من الأرزاق والثمار فإنها يرجى إن شاء الله أن يجعل الله فيها البركة بفضل الله ثم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: توفي في بلدنا أحد الفنانين المشهورين، فجاء بالخبر في المنتدى وجعل الناس يدعون له بالمغفرة، يقول: فهل ندعو له أم نترك الدعاء له حتى ينزجر الناس عن غنائه قياسا على ترك الصلاة على صاحب الدين؟ إذا كان مسلما فإنه يشرع الدعاء له، ولو تركت هذا في الظاهر واستغفرت له في السر لعل هذا أولى، حتى يكون فيه زجر للناس ثم تستغفر له. ولهذا قال الشيخ الإسلام إنه لا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة في الظاهر على بعض أصحاب المخالفات لا يبعد أنه استغفر لهم في الباطن، وهذا الذي يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام في حرصه على أمته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا في بلدنا محاكم غير رسمية مهمتها القيام بدور الإصلاح بين المتخاصمين فقط، فما حكمها؟ وإن كانت صحيحة فهل هناك كتب تعينهم على أداء مهمتهم جزاكم الله خيرا؟ نقول: المحاكم هذه التي ليست شرعية، أنت ليس كل ما تحكم به مخالف للشرع، فأنت انظر إلى حقك الذي أوجبه الله لك، فإن عرفت أن هذا حقك بشرع الله ثم رفعته إلى تلك المحاكم لتأخذ ما شرع الله لك فليس هذا من التحاكم إلى غير حكم الله. وأما إذا لم يوجب الله لك حقا ويوجبه ذلك القانون الوضعي فلا تأخذ ما لم يؤذن لك فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم.